صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خلها تطول فلا طيا يداها، خلها تطول فلا طيا يداها، لا تعفها فلقد طاب سراها، قصدها الزوراء تقصد تربة طاب من مثوى الجوادين، شذاها بأريج المسك يزري نشرها، وتسمو على شهب السماء حصاها فإذا لاحت لعينيك فقف، فإذا لاحت لعينيك فقف واخلع النعلين في وادي طوايا. ترى أنوارا لموسى لمعت، نار موسى قبسات من سنا، وإذا كف الجواد بجست لك الغيث كان من فيض نداها. تفخر الزوراء في موسى على، تفخر الزوراء يا في موسى على طور سيناء، وتسمو في علاها فقف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيس بها، والثم ثرى وقف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيش بها، والثم ثراها وأذر دموع العين في ساحاتها، فلمن تدخر العين بكايا. يا وابكي على كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقيا بأبي من طال في السجن حبسه أو من طال ظلما حبسه وهو للأعداء لو شاء محاها اي والله وهو للأعداء لو شاء محايا دنيا دنيا يا الكاظم قضيت سنين اي والله دنيا يا الكاظم قضيت سنين بالسجون وروحك الله يعينها قضيت عمرك بالسجون المظلمة مقيد وشاقك يسيل من الدم على مصابك يا ابن حامل عمل زلزلي الدنيا ورجن كوني يا ابو ابراهيم يا الحب اكفر الله يا عظيم الشان يا نور الارض اي والله يا انت خصيك على الخلق طول وعروض الله حبك الله فارض يا سيدي انت خصك على الخلق طول وعروض الله فارض حبك بتبين بالبيان المنزل الباري يقول أجرك من الناس يا الهاد الرسول حب للزهرة حب الكرار والزهر البتول بآية القربة ثبت بيانها وانت منهم يا سليل المصطفى الما يحبك ما ملك ذرة وفاء للرسول أولى البيت المصطفى الرسول أولى البيت المصطفى وانت راس المعرفة وعرنين اي والله والمعرفة الكم وبيكم تكون وليخالفكم يذل حال ويهون سيدي شلون خصمك ذبك بذيك السجون شلون خصمك ذبك بذيك السجون او حتى ديك بسلسلة مقيدين حتى ديك بسلسلة مقيدين مقيد بنيدك الرجلك بالحديد يا ابو ابراهيم يا غوث الطريق شلون حال لك بالسجن والتوحيد عليك باب أغل الردم غلجين. آه, آه, آه, آه, آه والله يصرخ الناعب دمع مسجون, والله يصرخ الناعب دمع مسجون. يصرخ اللاعب دمع مسجوم, موسى بن جعفر مات مسمو. موسى بن جعفر مات مسموم والسند يم جنازته يحوم. نادى عليه بلفظ مأشوم امام الروافض مات هاليوم. محروم ولا بالحوافر سحقة القوم. أولا ولا يا ابو اليمة يا مظلوم, عقب عقب انسبت زين ابوك الذوب. نعيد ذكر استشهاد باب الحوائج موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الليلة في هذه الحسينية. أحبتي, إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه هو سابع أئمة المسلمين, وهذا الإمام بشر به المصطفى كما بشر بالأئمة. والنبي صلى الله عليه وآله ما فارق هذه الحياة قبل أن يعرف الأمة من أن الأئمة من بعده هم 12 إمام, أولهم علي وآخرهم المهدي. ولهذا بيانات كثيرة, إلا أن غرضنا هذه الليلة هو ذكر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وهذا الإمام سئل, قيل له يا ابن رسول الله كيف نستدل على الإمام منكم بأنه إمام؟ فأجاب الإمام قال أول دليل نص أبيه عليه الذي نص عليه أبوه وهذا الإمام, يعني موسى الكاظم نص عليه أبوه الصادق, الصادق نص عليه أبوه الباقر, الباقر نص عليه أبوه زين العابدين, زين العابدين نص عليه أبوه الحسين, الحسين نص عليه أخوه الحسن, الحسن نص عليه أبوه علي, علي نص عليه رسول الله, رسول الله نص عليه الله سبحانه وتعالى. أي نعم, هذه نصوص بالنص, يعني إجا مو بالمحابات, لا, وإنما هذه نصوص. فأنا لا أريد أن أعلق على الموضوع وأبين الكيفية وكذا, فهذا كلام يحتاج إلى وقت أكثر من هذا الوقت الذي نحن فيه. فالإمام كان هذا جوابه صلوات الله وسلامه عليه، إن الإمام الدليل الأول على إمامة هذا الإمام شنو؟ نص أبيه عليه، وإلا الإمام الصادق عليه السلام عنده عدة أولاد، ليش نص على موسى بن جعفر؟ ولو هذا النص إجا يعني بصورة خاصة هذا النص، لأن الوقت الذي كان فيه الإمام سلام الله عليه، الزمن اللي به الإمام ما أدري كيف أعبر لك عنه، هو عبر عنه، قال يعني قال لشيعته إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي، إننا في زمن سوء وعصر سوء وسلطان سوء، وإذا سمعتم شخصا سبنا أسكتوا وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان هذا الكلام. إذا القضية شلون الموضوع، فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش نفس هذا الموضوع. يذكر ربيع الحاجب يقول دخلت على المنصور رأيت حزين، قلت ما لي أراك حزينا يا أمير وبيدك الحمراء والصفراء وكذا، قال وصلني خبر أن جعفر بن محمد قد مات وأنا أبكي عليه، وأين مثل جعفر؟ ولكن الآن أريد ترسل البريد إلى المدينة لتعرف لمن أوصى، فإذا عرفتم الشخص الذي أوصى إليه بعينه فقدموه وأضربوا عنقه. الإمام الصادق عليه السلام ساعة احتضاره وجهوا له سؤال، قالوا له من وصيك؟ قال أبو جعفر المنصور وولدي عبد الله الأفطح وزوجتي حميدة المصفات وعلي بن داود والي المدينة وولدي موسى، وكان صغير في ذلك الوقت، وولدي موسى. فهنا لما أرسل البريد ربيع الحاجب إجا الجواب أنه أوصى لخمسة فلان وفلان، قال المنصور لا سبيل إلى قتل هؤلاء، وظهر للمرجعية عبد الله الأفطح، وراح هشام ابن سالم ومحمد بن النعمان المعروف بالأحول أو مؤمن الطاق ويسموه العامة شيطان الطاق، طاق المحامل بالكوفة، هاي للصيرفين للصاغة، هو عند محل هناك، فهو من شيعة أهل البيت ومن أصحاب الإمام الصادق ومن خريج مدرسة الإمام، ولما توفى الإمام راح هو وهذا هشام ابن سالم إلى المدينة يريدون يشوفون من هو الإمام، ودخلوا على عبد الله الأفطح وهو المتصدر وهو الذي يقول أنا الإمام، فذولك علماء فسألوا، العالم يعرف العالم، تحنوا بسؤال، نعم يعني سألوا في كم تجب الزكاة بالنسبة للفضة؟ قال في كل 200 درهم 5 دراهم. قالوا له وإذا 100؟ قال نصها، هذا ما يجوز، لأنه إذا نقصت 200 درهم، أرن ولا أنا درهم واحد الميت، فهي ما عليها زكاة، فشون يفتي هذا؟ فطلعوا متأثرين. ويقول هشام وأنا أقول إلى من نرجع؟ إلى الزيدية؟ إلى القدرية؟ إلى المرجئة؟ إلى؟ قال والله لا أدري، ما لا أدري ما المرجئة. يقول وخرجنا وإذا بشخص ينادينا، يقول فذهبنا إليه، ملخص الحديث أدخلنا في تلك الدار، بعد قليل أذن لنا بالدخول وإذ نرى موسى بن جعفر سلام الله عليه. أو هو هشام نفسه، قلت لمحمد بن نعمان انصرف أنت، لعل هذا الرجل من عيون المنصور، لأن المنصور شحن المدينة أجهزة تصنت وجواسيس ليحرفوا لمن الناس تميل ولمن تقلد ومن هو مرجع هذه الطائفة حتى يضايقه. يقول: وفعلا أنا دخلت وجدت الإمام موسى بن جعفر جالسا والله كأنه البدر في الليلة الظلماء. فسلمت عليه وقلت: سيدي إن أباك قد توفي ورحلت روحه إلى حضرة القدس. قال: نعم. قلت: من الإمام الذي نرجع إليه؟ من الإمام؟ فقال: إذا شاء الله أن يهديك يهديك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإن حق أو نور أهل هذا البيت كهذه الشمس الظاهرة من هذه الكوة بل وأكثر ضياء. الله إذا يهديك، يعني مو كل واحد يهتدي إلى هذا النور، هذا يتوقف على قضايا كثيرة من جملتها طهارة المولد. زين. يقول بعدين قلت له: سيدي نحن في حيرة، لا تضيعني، بالله عليك علمني، أنت عليك إمام؟ فقال: لا. لما قال لا أنا دخلني من هيبته ما دخلني. قلت: إذن سيدي أبيح الخبر؟ قال: إنه الذبح، ولكن إذا أردت أن تخبر فاختر من شيعتنا من تأنس إليه فاخبره، لا كل من هب ودب. قلت: لا، لأنه أكو بعضهم ما على مشي مو من كذا، لكنهم ما يحفظ السر يا شيء واشي بدون أنه يحفظ على. يقول: وفعلا خرجنا وأخبرنا الناس فاطمأنوا. فالقضية يا أعزائي قضية نص، قضية اختيار. فإهنا الإمام سيلوق اللولة مولانا شلون نستدل على الإمام؟ فقال سلام الله عليه بنص أبي عليه، هذا علامة الأولى، والثانية بأن يجيبك عن كل مسألة، بأن يجيبك عن كل مسألة تسأله عنها، كانت المسألة في السماء أو في الأرض، مهما تكون تلك المسألة فهو عالم بكل شيء وبلا تردد، كانت المسألة فقهية رياضية فلكية لها علاقة بالسماء بالأرض، هاي اثنين. والعلامة الثالثة أن يعرف ما يدور في خلدك في داخلك، والتفت، وهي قضية هواية مهمة. زين. وفعلا لها قصص كثيرة وكثيرة. يقول أبو بصير: خرجت مبكرا إلى الحمام أغتسل، وإذا بجماعة جايين منطلقان، فقلت: مرحبا بكم، إلى أين؟ قال: والله جئنا إلى الحج ونريد أن نزور الإمام الصادق سلام الله عليه، ولكن إحنا مستعجلين، يعني نريد بسرعة، عندنا بعض المسائل ونأخذ من الأحكام ونروح للحج. يقول: أنا قلت على ما أروح للحمام وأغتسل عن الجنابة هي طويلة، خاف يفوتني الحديث، نعم اللي راح الإمام الصادق يحدثهم أو يحدثون. يقول: رجعت وياهم. يقول: لما دخلوا وأنا دخلت، لما صرت بالباب، بعدني ما دخلت في حرم الدار، بعدني بالباب، وإذا بالإمام يقول: يا أبا بصير، متى عرفت أنه يجوز أن تدخل في بيوت أولاد الأنبياء مجنبا؟ عشت فسرها وكثير من هذا القبيل. قلت: عفوا سيدي، والله أردت أن أسمع حديثك وخفت أن يفوتني وحرصت عليه. قال: لا، لا تدخل في هذه الأماكن مجنب أبدا، روح الطاقر وتعال. يقول: فخرجت وأنا خجلان. بل هاي أماكن مقدسة كنت أحترمها، هذا الإمام سلام الله عليه إيش مدري بأبو صير أنه مجنب؟ ها؟ أي بعد أنت يمك. هذا إمام مفترض الطاعة، هذا في حق للتزكية. الفراسة عند شيء طبيعي، ذولا أهل البيت علمهم علمان مستقى وإلهام، أما المستقى ما استقوه من رسول الله، وأما الإلهام بالنسبة إليهم شيء طبيعي طبيعي. سلام الله عليه. بعد أنطيك، أكو رجل في بغداد اسمه علي بن يقطين، هذا تاجر وعالم وإنسان محترم، وهو إنسان من الموالين لأهل البيت، لكن العامة لا يعرفون عنه. فأرسل عليه هارون الرشيد، قال أنا سمعت عنك أنك إنسان أمين وطيب وعالم وصاحب خير وصاحب ثروة وعينك متروسة غني، فأنا أريد أهتمك على الوزارة، أصير رئيس على الوزارة هذه مالتي في بلاطي. هذا علي بن يقطين تحرج من هذا الطلب، ولكن ألح عليه الرشيد، قال إن كلا ولابد، دعني أذهب للحاج بعد الموسم إن شاء الله ألبي طلبك. قال له روح وزير، قال لا أحب أروح عادي. شنو قصده؟ قصده من هذا الذهاب إلى الديار المقدسة أن يزور الإمام موسى بن جعفر ويسأله، يستشرع عنده شرعا يجوز له أن يشتغل بوزارة عند هارون الرشيد. والرشيد ما ترك من آل الحسن شخص إلا قتله، ولا من العلويين، ونصب الطوامير، والدليل على ذلك حديث حميد ابن قحطبة اللي ينقل عنه أبو الصلت الهروي، يقول دخلت على حميد ابن قحطبة أيام المأمون وقد أحيل إلى التقاعد وهو كان وزير عند الرشيد من الوزراء، دخلت عليه في شهر رمضان لقيته يتغدى، قلت هذا شهر رمضان وانت لا مريض ولا مسافر شون تاكل؟ قال تعال كل وياي، انت مسافر، انتم عندكم الإمامية ما يخالف المسافر يفطر، تعال كل وياي. قلت له ما اكل حتى اعرف ليش انت مفطر. قال انا بعد ما يفيدني صوم ولا صلاة ولا عبادة ولا ما الخبر. قال في ذات ليلة من الليالي ارسل عليه الرشيد، قال أعطيناك منصب مهم في دولتنا، شنو المقابل من عندك؟ إنه يقول صار كلام بيني وبينه، قلت لقد بعتك ضميري وبعتك ديني. قال خوش، إذا ظلت لا ضمير ولا دين تفضل هذا السيف وروح ويا مسرور، نفذ ما ينفعك ما يأمرك. وهذه قضية تاريخية يذكرها التاريخ، صار ولا احنا ننقلها كذا. قال روح نفذ ما يأمرك به مسرور. يقول وخرجت في ليلة ظلمة شاتية ودخلنا في سجن طامورة تحت الأرض، وجدت 20 شاب وأعرفهم فلان ابن فلان سادة من أولاد علي وفاطمة. أي على كل حال الصلوات جدا ممتازة، والصلوات كما أكو حديث عن الإمام العسكري يقول من صلى على محمد وآل محمد مرة واحدة صلى الله وملائكته عليه 10 مرات. ولكن هاي الصلاة تتلى بالمناسبة، يكون شكل شيء مناسب لمعجزة لكرامة لعجيبة تصدر من أهل البيت، هاي احنا نسوي لها صلوات، وإلا موضوع هذا رايح يقتل سادة احنا نصلوت له. فهنا يقول دخلت في تلك الزنزانة وجدت 20 شاب أعرفهم، ذولا سادة بعضهم جيراننا بعضهم من محلتنا بعضهم من طرفنا دول. يقول: فأمرني بذبحهم فذبحتهم عن آخره. وفتحنا الطامور الثاني لقينا بها 20 كهل، فأمرني بذبحهم والطامور الثالثة 20 شيخ. يقول: اذبحت 19 واحد. قال فلان: يا ابن قعطبة، أين ضميرك؟ أين دينك؟ يقول: أنا بعتهم لا ضمير ولا دين. يقول: شوي ترددت. قال: مسرور لا ينفعك الندم، الحق بأص. يقول: ليلة واحدة قتلت 60 علوي من نسل علي وفاطم. ليلة عليهم. وليش؟ وما هو ذنبهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله رحمك. على كل حال يا أعزائي ويا أخواني، فهنا هذا موقف يعني، فهذا يبين. فهنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هو بأبي وأمي صدق تحمل من الأذامات في ذلك الزمن، وهذا الرشيد يعني في ذلك الوقت بنى حتى الأساطين، يعني يجيبون السيد الخلفي أو رجل المال أهل البيت ويموت خنقا بعضهم، وهكذا واجه هذا الإمام سلام الله عليه. فالإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يبين لنا لما سئل بماذا تستدلون على الإمام، قالوا: نستدل، يستدل على الإمام بهذه الصفات، وهو نص أبي علي أن يجيبك يا عزيزي، أن يجيبك على كل مسألة تسأله، وهكذا له من ويحلم ما في نفسك. فهنا علي بن يقطين راح يريد يسأل الإمام شرعا، يصير أنه وزير عند هارون الرشيد. إذا جوز للإمام، إذا جوز له خذ، إذا ما جوز له بعد أصلا ما يرجع للعراق ولا يطلب بغداد، يروح، لأنه رجل يحافظ على دينه. ثم هذا منصبك وناس توسط له، تنطي فلوس عليه، بس هو عطني أنا، مثل حميد بن قعطبة ولما قال للرشيد أنطيني مقابل، يقول له: هكذا ضمير وهكذا ديني مثلا، وظل عنده هذا بعد. وأكو ناس لا أتعراجع الدين، ويعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان ظالم ولو ببرية قلم حشره الله معه. نعم. وقال الإمام زين العابدين: لا تملأ عيونكم من وجوه أعوان الظلمة إلا بالإنكار في قلوبكم، لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة، وأول محكمة تنصب يوم القيامة لأعوان الظلمة، قبل الظلمة، لأنهم ذول اللي يبثون السموم ويسوون فتن والمشاكل. اللهم لا تجعلنا من أعوان الظلمة ولا من الظالمين، خلينا نكون مظلومين ولا نظلم أحد. أي الإمام الباقر قال لجابر الجعفي: يا جابر، أوصيك بخمس: إذا ظلمت لا تظلم، وإذا خانوك لا تخون، وإذا مدحت لا تفرح، وإذا كذبت لا تحزن، وإذا ذممت لا تجزع، وانظر ما قيل فيك، إن كان حقا فسقوطك من عين الله عند غضبك من الحق أعظم عليك من سقوطك من أعين الناس، وإذا كان باطل هذا ثواب حصلت دون أن تتعب عليه بدنك. أخواني، فلتكن ضالتنا رضا الله وأن نخافه، واتقوا ربكم ودير بالك على لقمة الحلال. الله إن شاء الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. أيها الصلاة. اسمعوا يا شباب، هذا الإنسان صاحب الدين علي بن يقطين يشد الرحال، يروح لموسى بن جعفر يستفتيه باعتباره إمام، وهو أدرى من غيره بأحكام شريعة المصطفى. يأخذ من عند الفقه. راح دخل على الإمام قال له سيدي هاي الصورة شنو رأيك؟ قال له روح صير صير، ولكن بشرط. هذا كلام يسمعه الملأ وهي قضية تاريخية، روح اطلع عليها، أريدك أخوي تدير بالك، مو صير تمشي صفحة وصفحة مثل ذاك اللي راح لها علي بن أبي طالب قال له يا أبو حسين أنا أحبك وأحب معاوية اثنينكم وماكو فرق بينك وبين معاوية عندي، قال له إنما أنت أعور، لو تحبني وصير صاحي، لو تكره معاوية تعوف معاوية وصير، لو تحبني وصير صاحي، لو تحب معاوية مو بصير عفن. على كل حال واكو بعض الناس يغرم بفرد عين، مثلا يقول لي يفداك ابو عينين يا ابو فرد عين، على كل يصير عين وعينها، طبعا اقصد عين وعين مو العيون، سال انسان يصاب هذا، لكن يقصد يعني بصر البصيرة، مخاف تقول اذا فرد واحد يعني مريض بعينه او شيء شو يقول، لا ترى المقصود من الكلام البصيرة هنا ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. على كل حال قال له روح صير صير، ولكن بشرط إذا صرت بهذا المنصب مو تحط لك حجاب وخدم وخشم وشرط ومن هالقبيل، قد أن بعض الشرط شوي ضيق المسألة الصدر هذا يأذي عباد الله. على كل حال كن أنت بنفسك وتخلي النافذة على الطريق ومن بعيد، أي واحد ضعيف أي إنسان فقير أي شخص ما يقدر يوصل كن أنت بنفسك تقضي حاجته، فإذا نذرت نفسك لخدمة الفقراء وتواضعت لهم وأوصلت صوتهم للحاكم وقضيت حوائجهم فإني أضمن لك ثلاث ضمان هاي عندي. الأول أنك لا تقتل ولا تسجن ولا تطرد، هاي حقيقة، ويقولون صاحب السلطان كراكب الأسد ومرقة السلطان تلسع، وهو يكون ناس اجت بالحكومات وراحوا، هذا قسم منهم سجن قسم من قتل قسم شرد قسم عرف مولانا أحالوه للتقاعد، وهذا المنصب قابل للإقالة والاستقالة، بس الإنسان العاقل يستغل الفرصة فيخدم بها عباد الله ويمهد إلى قبره. وليغتنم كل مغتنم منكم شباب قبل هرمه وصحة قبل سقمه، كلام الإمام علي إلى آخره، اغتنم هاي الفرصة، مو تنفخ روحك وصير جنك بس، لا كون شوية تواضع، لا انفع عباد الله، اخذ حوائج الناس. على كل حال هاي تجي ساعة مولاي انت ما تملك هذه، الامام الهادي قل للمتوكل العباسي تمثل نفسك مسجى بين اهلك، لا طبيب ينفعك ولا حبيب يدفع عنك، ماكو غير الله واعمالك الصالحة اللي سويتها. او فعلا هذا علي بن يقطين اجى وصار بهذه الوزارة. سمعوا يا شباب هاي القصة، أكو رجل يسمونه علي ابن إبراهيم، بس لا يفوتكم، أنا قبل قليل ذكرت أن من جملة العلائم التي بها العوامل التي بها نستدل على أن هذا إمام هو يعرف شنو يدور بخلدك وش يصير عليك، عرفت؟ وهاي كنت تبحث عنه، قول أنا ايش سمعت، وروح للعلماء قلهم شنو هاي ترتيبها حتى تعرف السبب، ولو عندي مجال أبين لك، أنا أقول لك سببها كيت وكيت وكيت، بس هنا أنطيك إياها خليها ببالك. أكو رجل بالكوفة اسمه إبراهيم الجمال، اسمعوا يا أخيار يا مصلحون يا خيرون يا من تحبون الله وتودون النجاة لأنفسكم من شر الدنيا وعذاب الآخرة، اتعظوا واسمعوا هذه القصة. هذا إبراهيم الجمال رجل فقير إلى قبول جمال، عنده جمال كان يكار عليهن، بعدين مات ظل مملق ما عنده شيء. سمع على ابن يقطين رجل خير مؤمن طيب فاتح أبوابه للناس مشاكل يساعد فقراء المسلمين، فقال أنا أروح لهذا، لأن قبل ما نسمع موظف بهالمنصب العالي عنده مثلا فاتح بابه ودير باله على الناس ما يسأل وادم أي. فسد الرحال من الكوفة أو أجل رحال شنو يعني، لما بشد الرحال بمعنى ركب ناقة أو بغل أو فرس أو كل شيء ماكو، أجا مشي شد الرحال على رجلي وأقبل مشيا من الكوفة إلى بغداد. وصل بالليل وين بيت علي بن يقطين، كذا هنا هنا، وإذا بيت علي بن يقطين على النهر. وعلي بن يقطين ذاك اليوم عنده وليمة وعنده دعوة عامة وحاضر بيها كبار الدولة وشخصيات البلاد. وعلي بن وهذا إبراهيم الجمال إجا وقف بالباب، فالبواب قال له عمي شو تريد، لأن يشوفه مو من هذول المدعوين، دول المدعوين كشخة وملابس ترتيبات وعظمة وعرض عضلات وبفلان وبفلتات وذيك البزز واللباس وماش مثلا يعني، وهذا جاي مسكين تعبان التراب عليه ثيابة عتيقة وصيخ بين عليه البؤس والفقر واقف بالباب شديد عمي. قال له والله عمي أنا رجال فقير وجاي من الكوفة ومن فقراء المسلمين، وأني وافد على علي بن يقطين وتوني وصليت. هذا البواب يعرف علي بن يقطين أنه يحب ذول الفقراء ومصبيهم، قال انتظر. راح قال له اجع علي بن يقطين، يا أهلا ومرحبا وحياك الله آمر. قال له أنا يسموني إبراهيم الجمال وفقير وعندي عائلة، أو قصدتك مو تنطيني فلوس أروح أصرفه وتقضي، شوف ليش غيره خليني بيه حتى تعود علي براتب كذا أو محل أبيع واشتري بي أو كذا، كون ساعدني مساعد اللي بي أبلع ريقي. قال له على عينه وعلى راسي تدلل وبيك خير وتدلل، أو تجيل الصبح وأنا الآن مشغول وعندي ضيوف، وإن شاء الله أول الصبح توصلني ما تشوف إلا كل شيء متهيئ لك. نعم، وقل للفقر وداع، هذا خوش كلام يعني. طيب ما بي شيء، سد الباب. على إبراهيم الجمال ما عجبه هذا، هذا ما عجبه، كناس عندها شعور عندها إذاء عندها إحساس مو شكل، يقول هذا يقول أنا مؤمن وأحب فقراء المسلمين وأنا قلت له جاي من الكوفة ومشي وما عندي أهل هنا وعندها الوليمة وهالبيت الواسع، يعني شي يصير لو يقول لي اقعد هنا براق الباب أو بات للصبح ومن هالوليمة هاي اللي راح يذبون الزاد بالشط بعدين مو شكل ينطيني شوية أكلها، ذني ما قال هن بس قال كذا وسد الباب. أنا هم هذا ما أريد كراميته ولا أريد عطيته، زعل، اسمعوا يا شباب، زعل ورجع إلى الكوفة بالليل، ما ظل ببغداد. صار الصبح ثاني يوم يوم ثالث ما شافه نسى، بعد هذا الرجال مشغول خو رجل كبير ومنصبات خو ما يظل يحسب بهذا. صار موسم الحاج، راح إلى الحاج علي بن يقطين وإجل المدينة بعد زيارة النبي، راح إلى موسى بن جعفر طرق الباب. اتفاقا كان الإمام في صحن الدار يتوضأ يسبغ الوضوء، لما طرقت الباب قال للبواب إذا كان علي بن يقطين فلا تفتح له الباب. الإمام يقول رأسا علي بن يقطين قال له وأنا لا أبرح الباب حتى ترضى عني ولو أبقى كل عمري بهذا المكان. وهذا أيضا أدب من علي بن يقطين. علي بن يقطين لما سمع الإمام يقول إذا علي بن يقطين لا تفتحوا له الباب، ما شكل خو يقول يمكن الإمام مصل كلامه وزعلان شوية، خل أروح فلد وقت لما غير جاء وبعدين أجي لي وأرضي وشوفكم عنه، أو أنه يزعل خل يزعلان أخوه ما مقصر ويخلي ويروح. هذا من يسويها؟ يسويها الناقص آدمية. أما علي بن يقطين لا، رجل عاقل عارف يفهم هو برحاب من وين، إذا زعل الإمام عليه، إذا غضب الإمام عليه بمعنى غضب الله عليه. ملتفت، هاي مو شوية، هذا إمام يمثل كلمة الله في الأرض، يمثل أدوار الأنبياء من آدم إلى محمد. هذا المفهوم عند علي بن يقطين، مو يعني أنه المفهوم عند علي بن يقطين موسى بن جعفر رجال بن جواد وخوش آدمي وراعي مضيف ودقاقك هوا، لا يا عم، موسى بن جعفر هذا الإمام، هذا الذي تمر السحب على رأسه تقول له السلام عليك يا حجة الله. بلي، على أي حال، فهذا ابن يقطين قال له والله أنا ما أبرح الباب سيدي حتى أعرف أنا شنو يعني. فالإمام سلام الله عليه لما رآه مستقرا عنده عرف أنه صادق، قال افتحوا له الباب، دخل. بس الإمام ما ينظر إليه، يقول نزل على قدمي الإمام، يدي الإمام، قدمي الإمام، قال له سيدي قل لي ليش، أنا ما أدري ثم من ما ساء قط من له الحسنى فقط، ثم أنا مو معصوم من الزلل، شنو اللي واصلك؟ قال له أنا زعلان على زعل إبراهيم الجمال. ها شوف يا جماعة، أنا زعلان على زعل إبراهيم الجمال. إبراهيم الجمال هذا الفقير يجيك، قال له سيدي إيه والله أنا ما قصرت، استقبلته وقلت له كذا وكذا بس هو ما أجى. قال له لا مو هاي، قال له تدري وين الكرم موجود؟ عندك وليمة ودارك واسعة، هاي الدار الكبيرة. هو أكو حديث عن رسول الله، الدار الكبيرة نعم إذا تشغل بعضها وبعضها يظل خالي يسكن الشيطان. ملتفت ولا واقع؟ فأنت جا خليته فتزاوي من هالزواي وتبيته هالليلة وتنطي من هذا الطعام الذي وقع عليه في تلك الليلة فلان وفلان، هذا أولى من غيره ياكل الطعام. قال له فأنا ما أرضى عليك حتى يرضى إبراهيم الجمال. وفعلا لما رجع من الحج علي بن يقطين صار طريقة على الكوفة يسأل، قال لهم شوفوا إبراهيم الجمال، هبت الشرطة والجلاوزة ويدورون ما يعرفون رجال فقير مملق من يدور عليه، أكو ناس وراء الزوايا إلى أن يموت ما حد يدري به حتى من يموت، واقع فقير من يواصله هكذا أكو ناس. أي على كل حال ظل يدقق إلى أن حصل، قالوا لما كان فلاني راح له بالليل ليلة مقمرة وقف هو عنده صريفة ما لها باب، وقف عند الباب أوصاح على ابن يقطين يا إبراهيم الجمال، قال من أنت؟ وأقبل إليه وسلم، قال له أنا علي بن يقطين، قال له عفوا سيدي علي بن يقطين، قال له إيه والله أنا علي بن يقطين جيت أدور عليك، ما الخبر؟ قال له القصة كيت وكيت وإمامنا موسى بن جعفر نعم هو حزين لحزنك، في قلبه الغيظ لغيظك، وما يرضى مني إلا ترضى أنت. قال له عجيب، وإمامي موسى بن جعفر يدري بحالي ويدري يعني ومتأثر إلي؟ قال نعم. قال له هو هذا الثراء، هذا الغنى، هذا المال، هذا العطاء. قال له الآن أريد ترضى عنه؟ قال له والله قد رضيت عنه. قال له لا، أطرح نفسي أرضا. شوف هذا الإنسان، أطرح نفسي أرضا وأضع خدي على التراب، خدي الأيسر على التراب وأنت تسحق بقدمك على خدي الأيمن حتى أعرف أنت رضيت عني. قال له والله ما أفعلها هذه أبدا، وقد رضيت عنك وأنت رجل كريم وشريف، ولكن أنا حساسية عندي زايدة مواشك نزعلت. على كل حال قال له فعلى كل حال أنا أرضيك. ثم أكرمه، وإن دلت هذه القصة على شيء تدل على أنه مو بناك إمامك موسى بن جعفر عايفك وما يدري شنو أنت، هذا كان بوجوده. الآن عين الله على الخلق، إمامنا صاحب العصر والزمان، يدري ايش راح ايش يدور بالساحة ايش يجري. على كل حال إخواني، والحديث من هذا الباب كثير، وأنا ذكرت هذه الكلمات والله، وإلا في البداية يقول تاريخ الإمام موسى بن جعفر ولد سنة 128 يوم الأحد 7 صفر، وقتل مسموما يوم 25 رجب سنة 183 في يوم الجمعة، وكل عمره 55 سنة، وهي القضايا دارجة معروفة. بس أحببت أن أذكر هذه النقاط حتى أنك تتنبه أنك بعين الله، وعين الله في الأرض آل محمد. وهذا موسى بن جعفر ما قصده قاصد ورجع خائف. يذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن امرأة أخذ ولدها ظلما وعدوانا، حبس يريدون قتله اعدامه، ما عاد غيرها الولد، طلعت من بغداد الى مرقد الامام الكاظم، هاي مسافة طويلة، حافية تركض وهي تصيح يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر، يا غريب بغداد، نجي ولدي، طلع ابني اريده، اخذوه يحبسوه، وجه متهم، خلصه باب الحوائج خلصه. لقاها واحد يضحك عليها وعلى عقيدتها، قال انت مجنونة، ناس اخذوه بقيد وبقضاء وهي جريمته، وجاي الموسى بن جعفر يسوي لك المستحيل. هو موسى بن جعفر قتلوه بالسم او سجنوه ما خلص روحه، هاي من سمعت؟ قالت موسى بن جعفر مات مسجونا بالسم، مسجون بالسم مات. صرخت ايوا سيدا وموسى بن جعفر ايها المسموم خلص ولدي. وصلت للحرم، قبلت القبر وطلعت بالباب جواعد صيح البشارة، لقد أطلقوا ولدك، أطلقوه. وأخذ بمكانه ذاك الذي يقول لك موسى بن جعفر لا ينفعك. وهي قضية يذكرها البغدادي في تاريخه، في تاريخ بغداد. وهناك قضايا كثيرة وكثيرة، وكم من إنسان وقع في شدة في مرض أعيا الأطباء، ولكن لما وصل إلى حرم موسى بن جعفر وتضرع إلى الله به، الله تعالى شافاه وحصل على غايته وعلى أمنيته. على أي حال، والحديث عنه كثيرة، حتى أنا قرأت في الكتب أنه الإنسان إذا أصابه إخواني، هذا الإنسان إذا أصابه ناشوي ينطين في الدقائق قليل، إذا أصابه مرض في عيني فليتوسل إلى الله بموسى بن جعفر. إذا أصابتك أي علة، أي إشكال، أي قضية، أي مهمة، أي ضجر، أي قول يا باب الحوائج، بس توجه بقلبك. نعم، ويحصل عليها ناس، والله اكو ناس ترى ما لهم علاقة بالإسلام، أنا أعرف مسيحية. كنت في بغداد وهي قضية واقعية، أنا أقرأ في مكحلة في راغبة خاتون، أكو دكتور هناك براغبة خاتون على كل حال سرح عن بالي اسمه، فهذا هناك مولانا أكو فد مسيحية، هذه مشكلة عدا أنه ما يصير عدا. قال الأطباء أنت أصلا عقيم، أنا كان أقرأ هناك كان قريتها على موسى بن جعفر، هاي المسيحية اللي تقول لها هاي السنة يعني 67 1967 ميلادي، مو ذاك الوقت والله. فهذه مولانا هي اجت قالت لي انا انت قرأت على هالإمام، فانا ما عندي ولا كذا. على كل حال انا انذر نذر انه كذا مبلغ الى موسى بن جعفر اذا يصير عندي ولد، والله وانا سعى لها ليلة ثاني سنة وجابتها من بعيد وتضحك تقول انطاني موسى بن جعفر، شوف سيد، اي والله بلهجتها البغدادية، سيد شوف موسى بن جعفر ايش سوى، شوف شوف عقيم، يقول انت اصلا ما يصير عندك ولد. اي نعم، واي خلاف هذول أهل البيت سلام الله عليهم، أسا بعد تعال جيب له دليل وقنعه من طريقة فيزيائية لو عرفت ولا رياضية وكذا تثبت. أسا القضايا مو قضايا فيزيائية وكيميائية، أي قضايا واقعية وفطرية. يا الله، اللهم اجعل الإيمان ثابت في قلوبنا لأهل هذا البيت. أي نعم، هذا الإمام الكاظم سلام الله عليه كل عمره 55 عام، 15 سنة من هذا العمر في السجون المظلمة، 15 سنة شحشي لك عن عبادته عن كراماته عن مع كثير وكثير، بس نختم المجلس وبعد والليلة وفاة هذه. يا الله اكتبنا مع ذول الزائرين الليلة في حرم موسى بن جعفر، قلوبنا اللهم احفظهم واحرسهم. اي وصلتنا اخبار، انا على كل حال نسأل من الله ان يكتب الامان لهذا البلد بحق محمد وآله ولجميع البلاد المسلمين، انا لله وانا اليه راجعون. اي نعم، وكلما مالت شجرة الاسلام الى الذبول هيأ الله لها من هذا المجتمع، من هذه الامة المؤمنة برسول الله المسلمة، من يسقيها ويعيد غضارتها إليها بدمه. وأعظم من ضحى هم آل محمد وشيعتهم. أي والله ذولا اللي هم ضحى، والله ما نشف دمهم يوم من الأيام على طول التاريخ. على كل حال هذا الإمام موسى بن جعفر آخر سجن، سجن عند السندي بن شاهك 4 سنوات، ضيق عليه، قدم إليه السم في رطب، قال له أنا لا أشتهي الرطب، قال له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك نعفو عنك إلا أن تأكل من هذا الرطب. فقال الإمام إنا لله وإنا إليه راجعون، فمد يده وتناول ذلك الرطب المسموم، ولما أكل منه 7 رطبات قال اخذه إنك نلت مرادك يا ملعون. وبات الإمام الكاظم تلك الليلة يتقلب على فراشه، مرة على يمينه وأخرى على شماله، أو بات بالسجن بهالعلة بس وحيده، لا إلى أولاد لا إلى أهل لا إلى أقرباء. أو تدرون هذا العليل ويحتضر مثلا، ها أي مدعينا يشوف كون ابن عدراسة أخوه عدراسة أقرباء أعياله زوجته بناته، الإمام موسى بن جعفر يدير عينه بالسجن ما يرى إلا الحيطان الخرسة تحيط به. أيوا سيدا، والسندي هناك ينتظر متى ينقطع نفسه. أيها المؤمنون، أهذا وإمامنا موسى بن جعفر أمد رجله وأسبل يده وأدلى شهادته؟ وغمض عيناه وقضى نحبه. أيوا إماما رحم الله ومن نادى يا وموسى بن جعف. يا الله يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. أنا رحت قبل أيام قرأت 3 أيام في صحن موسى بن جعفر سلام الله عليه أو ذاك المجلس العظيم بكل حفاوة وتكريم أو زوروني زيارة خاصة حرمي الإمامين موسى والجواد أو هذا عطاء من الله إلي. اي والله فتحوا القبر او دخل الداخل وبعدين فتحوا القبر اللي يروح على جسد الامام. قلت انا بعد ما اقدر ادنى انا اخذت ارتعت. اي والله يا سيد يا باب الحوائج والله يذكر ذولاك المؤمنين واني هاي شايف بيها رؤية قديمة والله حققها الي. اللهم حقق احلامنا يا الله. بلى نعم هاي أذكر. على كل حال اي عاد هناك يم قبر الإمام أنا قريت شقريت قليت أولا يا محنة الكاظ أولا يا محنة الكاظ فوق السجن فوق الهبايب وجناس تبولية الظالم. قلت وين قلت وين اللي يصيح قلت وين اللي يصل طيب ويصيح ودمعته الشاي. يا الله يا الله وياي. قلت وين اللي يصل طيب ويصيح ودمعته الشاي. خل هو عجب خل يجون بغير تعطيه عزهم الكاظب شيعوا أربع حمامه. يا الله عندكم شنو تمثيل نعش كذا هذا وقت أبويه. قال علي بن شوي دخلت على موسى بن جعفر قبل أن يتوفى بثلاثة أيام قلت سيدي يا ابن رسول الله طال سجنك ومتى الفرج من هذا السجن الأظلم أو المظلم. فقال لي ابن سويد إن الفرج بعد 3 أيام وأنا أخرج من هذا السجن. قال ابن سويد ذهبت أخبر الشيعة وأطرق أبوابهم وأنا أبشرهم فاجتمعنا يوم الثالث عند جسر بغداد وإذا رأى جنازة خرجت من جهة السجن. الله يعني هالمنظر هالمظهر كان نشوف جنازة اجت منا. يا باب الحوائج صرخة واحدة ايوا سيدا وموسى بن جعفر وشهيدا. يقول لما نظرت ورأيت هذه الجنازة يحفها ويحملها 4 من العمال وياين بهالنعش يرزوه غريب ولا إلى ناس اللي شيعون. الله هذا يمثل هنا دور كأن الإمام سلام الله عليه جايبينه يكون هذا الدور هالشكل يعني. بس أريد أخاطبه الإمام سلام الله عليه. أقل سيدي سيدي سيدي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا غريب السجود كيف كان دعاؤك لما ضاق عليك السجن؟ شنو كان دعاء الإمام لما ضاق عليه السجن ها وضيقوا عليه ووضعوا الحديد بيديه ورجليه؟ يقول هنا الإمام توجه إلى الله ودعا بهذا الدعاء: يا مخلص النار من بين حديد وحجر، ويا مخلص الولد من بين مشيمة وراح، ويا مخلص الزرع من بين ماء وطين، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من يد هارون. يا الله خلص كل مظلوم من الظالمين وكل سجين من سجنه وفرج عن كل مريض. يا الله بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. بس هنا أريد أن أقرأ، أنا يقولوا للشباب عيده كنت بسوريا أقرأ في قاعة المهدي السيد محمد الموسوي الله يذكره بالخير، كنت أقرأ 10 أيام، ليلة العاشرة كانت قراءتي على الزهراء بعد ما فرغت من القراءة، وإذا يجيني الناس طبعا بعد القراءة قاموا يسلمون علي بكثرة، من بينهم سيد يلبس شفية خضرة أحيان في وجهه البشر معتدل القامة أزج الحاجبين جميل الهيئة ألفت نظري وقع حبه في قلبي تبهت له من بين الناس. قال لي: سيدنا أحسنت، أبكيتنا على أمنا فاطمة، جزاك الله خير، أنا من أهل الكاظمية. ولد أروح للكاظمية عندك شغل؟ قلت له: سلم لي على باب الحوائج. هاي سنة 2002 هذا الحج. قلت له: سلم لي على باب الحوائج موسى بن جعفر، وقل له مشتاق وأريد أزوره. قال: تجي وتزور وتصل؟ يقول لي: إن شاء الله قريب، في أمان الله في أمان الله، لكن ظل في قلبي. اي والله. ثاني ليلة صارت قراية في هيئة المختار الثقفي، واللي يقوم بها جماعة من المؤمنين بما فيهم حج مقداد الله يذكره بالخير وسيد سعيد الصافي وجماعة. قالوا: سيدنا 3 أيام قرانا هنا، اول ليلة اللي رحت وإذا شيخ معمم من أهل لبنان أو من لبنان، قال: أنا ما أدري أنت تقرأنا، ولكن إجيت رسول ألي. قلت له: خير إن شاء الله. قال: أمس السيد اللي سلم عليك بصفكيت وكيت عرفته؟ قلت له: لا. قال: أنا خو ما أدري، لكن إجاني الليلة بعالم المنام. قال: روح قل له السيد جاسم أنا موسى بن جعفر. أنا ما أنا أقولها، بس من أحكي هاي أنا ما أحكيها غبي، أدري هناك يشككون حتى بوجود الله، أكو ناس تشكك بالنبي تشكك بالأولياء تشكك تشكك، بس ما لنا شغل فيهم، هي هاي أولا وهاي ثمرتها زيارتي والبرهان. اللي ظهر يا باب الحوائج، شو تقولون وانه وياي وهالمنظر هذا وهيمثل السيد ويمثل الامام. فعلى كل حال جزاكم الله خير الجزاء. اريدن عوريدنكم تونوا انا ريدن عايا. تعال سيدنا هناك قاعدين بالبر مولاي سيد، هذا السيد تفضل تفضل انا قاعدين بالمنبر هنا. اريد انعى واريد انكم تونون على المسموم مات بسجن هارون. اي والله يا المن هالنعش، هذا نعش جابوها، جابوا جنازها المن هالنعش الشايلين من محبس السند جايبنا. غريب غريب اولى لقوم بهالمدينة اولى عند اهل وعليه يبشون، انتم اهل ابشوا عليه والله ولا عند اهل وعليه يبشون. شباب شباب ودنا ليلة وفاة موسى بن جعفر. ايه اريد انعى واريد انكم تونوا. اي والله تولون تولون على المسموم مات بسجن هارون. هذه جنازة الإمام، هذا رمزها، أي جنازة الإمام مطلعيها، هذا السندي يمشي أمامها يصيح هذا إمام الرافضة. عادي هنا علي بن سويد، الله، عادي هنا علي بن سويد يقول رأيت طبيب من النصارى مر، الله، رأيت طبيبا من النصارى ناش مثل اي نعم. هذا بعد هنا شي يمثل، يمثل الامام الرضا سلام الله عليه، يعني اجى يم ابوه. اي نعم. بس هنا اقول انا اقول يا باب الحوائج يا موسى يقول ابن سويد مر طبيب من النصارى قلت له اقسم عليك بالمسيح عيسى ابن مريم ان تنظر هذا الميت وتعرف سبب وفاته. يقول جاء الطبيب شم راحة يده ثم انصرف فتبعته قلت له ما الخبر؟ قال لي ابن سويد اذا كان لهذا الميت عشيرة فلتأتي تأخذ بالثار انه والله مسموم. هنا الشيحة تكتلوا صاروا جماعات، واحد يقول للثاني ما هذا الذل الذي ركبنا امامنا باب الحوائج موسى بن جعفر. ينادي على سند هذا امام الرافضة ونحن نسكت كل خوف على هذه الحياة. والله اذا سكتنا يركبنا الذل، لابد ان ناخذ جنازة الامام. وفعلا ايها الاخوة يقول صارت الهجمة منهم واخذوا جنازة الامام وضعوها على الاكف على الرؤوس، وضعوا جنازة الامام على الرؤوس وهم يصرخون وطلعت النساء مواكب ورا الإمام تصرخ وسيدا وموسى بن جعفر ضجت ضجت ضجت ضجت ضجت ضجت الناس بالبكاء. وتدرون بعد الجنازة يقول ذاك والما وراها صياح وحش الجنازة نسوان وزلم طلعت تشيعنا عشواليها او يلوق من النساء على الميت حلت او بواجيها يا ويل ترى وحش الجنازة تصير اذا ما حد بكى عليه والكاظم علي شديت حزم ولطمة النسوان. هنا اشوف هذا التمثيل كأن الرضا اجى الى جنازة ابي واشوف حرمة هموية بخدرها بحجابها بكذا وقاعدة وشكل وترعى الامام لكن الحسين ما تركه زي تنعى على أخي أبي عبد الله. إيه والله لا جايت أقول تخف الأحزان ما مات مثل حسين عطشا عطشا عين ولا لعبت عليه الخال ميد ولا ظل ولا ظل ثلث ايام عريا ولا لنسبت للشام نسوان ولا وقفا بظلة الديوان ولا سبن يزيد وضحك مروى. بيت الدعاء قفوا يا ايبو اي هذا بعد هنا اريدك تقفوا يا ابن والله بسام بسام ابد ما يوم تغرب فرح ابد ما يوم تغرب فرح بس يا ابن حل جسمه وغدا ينظم بس يا ابن على المات بسجن هارون بسام غريب وولت الفقدة شجية والله غريب وولت الفقدة يا شجية